بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله ما تقدم في الخطبة فيه كفاية من النصيحة، ولكن لا بأس أن نذكر الناس أننا اليوم في ليلة 27، وستدخل علينا هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر المبارك، التي تعتبر هذه الليلة من أحرى ليالي القدر، وأنها أحرى ليالي هذا الشهر المبارك. فلذلك كان أبي رضي الله تعالى عنه يتحراها جدا، وقال: لقد راقبت الشمس في ليلة سبع أو في صبيحة ليلة 27 20 سنة، فرأيتها تطلع لا شعاع لها، وحسبك به مراقبا، وحسبك به عالما بعلامات ودلائل ليلة القدر. 20 سنة يراقب ليلة 27 أو يراقب الشمس في صبيحة ليلة 27، فإذا بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وأنها تطلع لا شعاع لها. فكان يحرص رضي الله تعالى عنه على هذه الليلة وعلى غيرها، وهذه من العلامات اللاحقة لليلة القدر كما ذكر أهل العلم، وهناك علامات لها مقارنة تعلم بها أنها ليلة القدر، ومنها الصحو الموجود فيها، ومنها التوسط في الأجواء فلا حارة ولا باردة، ومنها الإضاءة التي تكون في هذه الليلة دون غيرها من الليالي، تكون أشد إضاءة هذه الليلة من غيرها من الليالي، وهذا ربما لا يلتمسه ذو الكهرباء، وهذا المصباح الذي يضيء ما تعلمون من الإضاءة القوية ربما لا يعرفها، ولكن من خرج إلى أمكنة بعيدة ربما يعرف هذه العلامة في ليلة القدر، ولكن منها ما سمعت تكون لا باردة ولا حارة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وتكون مضيئة. قال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها القمر، يعني يكون مضيئا جدا ويغلب على جميع الكواكب، يغلب على جميع الكواكب، وشاهدنا طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، فهي متوسطة الأجواء، لا حرارة شديدة ولا برودة أيضا كذلك شديدة فيها، وإنما جو معتدل. وعلى الشخص أن يحرص على قيام جميع الليالي، ليالي رمضان. الحمد لله كثير من الناس قد وفق بالنسبة لما سبق إلى خير كثير، فعليه أن يتم بقيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، فإياك أن تختم عملك بسوء، فإن الأعمال بالخواتيم، فإن كانت الخاتمة سوءا فهذا هو، والعياذ بالله، الذي لم يوفق للخير، وإن كانت الخاتمة حسنة فهنيئا له، فإن رسول الله قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال: المقصود كمال النهاية لا نقص البداية، المقصود كمال النهاية لا نقص البداية، فقد يكون في البداية نقص وشيء من النقص، ولكن أهم شيء أن يكون الشخص على كمال النهاية، إنما الأعمال بالخواتيم. فهذه مقدمة بين ما سيطرح من الأسئلة أننا نعتني إخواني في الله فيما بقي أو بما بقي من هذا الشهر المبارك، ونحرص على هذه الليلة العظيمة ليلة 27 التي هي أرجى ليالي القدر، بل يقسم عليها بعض الصحابة أنها هي ليلة 27، ولكنها على أصح الأقوال ليست معلومة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتبر هذه الليلة هي الأحرى والأرجى، والحمد لله الناس يعرفون هذا خصوصا في هذه البلاد الطيبة، تفقه كثير من الناس بسبب وجود الخير عندهم، وجود أهل الخير وأهل العلم عندهم، حصل خير كثير في هذه البلاد، بيد أن كثيرا من البلدان فقههم ضعيف في كثير من المسائل التي يفهمها عندنا عوام الناس، تجدهم ربما يجهلونها، فهذه منا عليكم أن الله أنعم عليكم بوجود هذا الخير في بلدكم، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. فهذا مما نتواصى به، ومما نتواصى به أيضا في هذا المقام ما سيكون بعد انصرام رمضان من أداء زكاة الفطر، فهي فرض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، فهذه مفروضة، وهكذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نؤديها على عهد رسول الله صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، وهذه كانت أطعمة الناس، ونحن في هذا الزمان هذه أطعمتنا وغيرها أيضا كذلك من طعامنا، فمن أخرج من الدقيق أجزأه، ومن أخرج من الأرز أجزأه، ومن أخرج من هذه الأصناف المذكورة المنصوص عليها في الأحاديث أجزأه، ولكن ينبغي للشخص أن يخرج من غالب قوت أهل البلاد، وهذه كانت غالب أقواتهم طعام أو الشعير، وكذلك أيضا الزبيب، وكذلك التمر، هذه غالب أقواتهم كانت، ونحن الآن غالب أقواتنا الأرز، وغالب أقواتنا البر والدقيق، فيخرج الشخص مما ينتفع به الفقير وما يحتاجه الفقير، ربما تعطيه تمرا عنده في البيت تمر وليست له تلك الحاجة بالتمر أشد حاجة من الأرز أو من الدقيق أو غير ذلك ما يحتاج إليه، فراعي في هذه الزكاة مصلحة الفقير، فإنه يقول طعمة للمساكين عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس صهرة للصائم وطعمة للمساكين للمسكين، فحرص على أن تطعم المسكين ويستفيد منها المسكين، فهذا مما ننبه عليه، وهو العناية بصدقة الفطر بعد الفراغ من آخر أيام رمضان ودخول ليلة شوال، فبدخول ليلة شوال تفرض زكاة الفطر، وهذا ابتداء زمنها، وأما قبل ذلك فإن أديت بيوم أو يومين أو يومين قبل انتهاء رمضان أجزأت، فإن بعض السلف كان يعطيها قبل الانتهاء من رمضان بيوم أو يومين، كل ذلك من أجل الفقير حتى تكون ما ينتهي رمضان له عنده خير كثير قد استعد به للعيد، قد استعد به للعيد عنده أقوات الحمد لله، وفرحان أنه العيد ما تأتي لو عنده هذه الأشياء موجودة، فلا بأس إذا قدمت قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين فهذا لا مانع منه، وأما بثلاث أيام أو أربع أيام أو ما عدا ذلك فإنها لا تجزئ، فإن السلف إنما قدموها بيوم أو يومين، والأولى والأحسن أن تكون بعد غروب شمس آخر أيام رمضان وبدخول ليلة شوال، وآخر وقتها يكون بعد خروج الناس إلى المصلى، فمن أداها بعد الخروج إلى المصلى فإنما هي صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عمر، ومن أداها قبل ذلك فهي زكاة، فينتبه الشخص أنه تفوته هذه العبادة العظيمة فيذهب إلى المصلى ويرجع من المصلى وزكاة الفطر في البيت ما أخرجها، فهذا لا يجزي عنك زكاة، وإنما هي صدقة من الصدقات، فآخر وقتها عند الخروج، وأنت ما تمر بها إلى الفقير ما تصل المصلى لو قد انتهيت من هذه الزكاة، أما بعد الخروج والوصول إلى هناك وخطبة الخطيب فإنها لا تزي عنك زكاة وتكون صدقة من الصدقات. هذا ابتداء الوقت بغروب آخر شمس من أيام هذا الشهر المبارك وبدخول ليلة شوال، وآخرها كما سمعت بخروج الناس إلى المصلى، خروج الناس المصلى وبعد ذلك لا تجزي. وأما بالنسبة لقيمتها أو بالنسبة لكميتها فإنها صاع كما جاء في الحديث، والصاع هو 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، هذا مد وبعده مد وبعده مد وبعده مد، هذه 4 أمداد تكون صاعا بالصاع النبوي، تكون صاعا بالصاع النبوي لكن بكف الرجل المتوسط وليس بكف هذا، كف ضعيف لكن بكف رجل متوسط، يأخذ الشخص 4 حفنات 4 أمداد يكون قد أتى بالصاع النبوي إن شاء الله، وهو أمر تقديري بالنسبة لنا، نحن ما عندنا الصاع النبوي لكن عندنا هذا المنصوص 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، ومنهم من يقدرها بالكيلوهات هذه الموجودة فيقول نحو 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع، واللجنة الدائمة تقول نحو 3 كيلو إلا قليلا 3 كيلو الصاع النبوي إلا قليلا، والشيخ العثيمين يقول نحو 2 كيلو وربع، والأمر سهل، وأنت إذا أخذت بالاحتياط وأخرجتها 3 كيلو تكون قد أتيت بالمقصود، أتيت بالمقصود، ولهم يقولون نحو 3 كيلو إلا قليلا، والشيخ العثيمين نحو 2 كيلو وربع، فخرج ما تحتاط به تبرأ به الدم وتطمئن به، فإن أردت بالكيلو هذا أخرجت نحو 3 كيلو إلا قليل يكون قد أجزأت من هذه الأشياء التي ذكرت، والله أعلم. فهذا مما يحتاج إليه الصائمون، أنهم يعتنون بصدقة الفطر ويعتنون بعبادة العموم. نعم، يقول عمنا سالم حفظه الله بعض الناس، وهذا السؤال قد تكرر علينا ولكن لا بأس من طرحه والإجابة عليه، أن بعض الناس يقدم له شيء، بعضهم برا ويعطيه برا كما هو الحال الآن الذي في البلاد، أو يعطونه رزا في رمضان، بعض القطم في رمضان توزع على الناس أكياس الرز، الناس يعتني بعضهم بعض في رمضان، يرحم بعضهم بعضا، وهذا من فضل الله، هذه سنة، وكان رسول الله أجود ما يكون في رمضان، فالناس تجدهم الحمد لله يعملون بهذه السنة، أجود ما يكونون في رمضان، هذه من السنن التي رغب فيها الشارع في رمضان العناية بالصدقة، فبعضهم ربما تقدم له مثل هذه الأشياء البر والأرز، فهل تصلح أن تكون زكاة فطر أم لا بد أن يشتري؟ لا، الجواب الأول أنها تصلح أن تكون زكاة للفطر لأنه قد امتلكها وصارت في ملكه، فله أن يبيع وله أن يتصدق بها وله أن يخرجها زكاة ما دام أنه قد امتلك هذه الأكياس وهذا البر الذي جاء من بعض أهل الخير، فله أن يخرجه زكاة، فلا بأس بذلك، فإن هذا السؤال قد تكرر وهذا جوابه. وممن أشار إلى هذا الإمام النووي رحمه الله. أما بالنسبة للقيمة فلا تجزئ، أما بالنسبة للقيمة فلا تجزئ، فلا يخرج الشخص زكاة فطره نقودا فيعطي المسكين 1000 ريال وهذاك 1000 ريال، هذا ما يغني عنك شيئا ولا يجزي عنك شيئا، وإن كانت الدولة تأخذ على الناس ذلك فأعطيها إن كانت تلزمك بذلك، وأخرج زكاة فطرك طعاما، وأخرج زكاة فطرك طعاما، إن كانت تلزمك بشيء من النقود أعطيها ولا تكتفي بهذا وتجتزي به، بل لا بد من إخراج صدقة فطر طعاما. ولم يقل بهذا القول إلا أبو حنيفة وبعض أهل العلم قليل، وجماهير العلماء على خلاف هذا القول الشاذ، يعتبر قولا شاذا خلاف الأدلة، فإن النقود كانت موجودة على عهد رسول الله، كانت موجودة النقود، وما قال لهم اخرج نقودا، بل أمرهم بالإطعام، إطعام المسكين بالنسبة لصدقة الفطر، وإلا الذهب موجود وهي نقودهم، وكذلك الدراهم من الفضة وهي نقودهم، وما كانوا يخرجونها، بل كانوا يخرجون الأطعمة مع وجود النقود، فهذا مما يدل على ضعف هذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن الصواب خلافه، أنه لا بد أن تكون من طعام، فإن أخرجها نقودا لا تجزي عنه. قال إذا دخل الذباب في فم الصائم لا تتعبه؟ أبو عبد الرحمن السلم هنا واحد يكون قريبا منا. إذا دخل الذباب في فم الصائم وسلطه فهل عليه شيء؟ إن لم يكن متعمدا وكان الذباب غاصبا ليس عليه شيء ولا يضر بصيامه، فصيامه كامل ولا يحصل له ضرر بدخول الذباب في فمه غاصبا ومن غير إرادته، وهكذا غيره من الأشياء سواء كان الذباب أو غير الذباب، فإن الغاصب لا يضره، وإنما ما أدخله بجوفه رغبة هو الذي يضر بصيامه. وأما ما كان من غير إرادته يتمضمض فإذا ببعض الماء يتسرب إلى جوفه من غير قصد فصومه صحيح، يواصل في صيامه لأنه غير قاصد لشرب هذه الجرعة من الماء. وهكذا إذا اغتسل وتسرب شيء من الماء إلى جوفه غير قاصد يواصل في صيامه ولا يضره. ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال امرأة بقي عليها يوم من رمضان العام الماضي وجاء رمضان هذا العام ولم تتمكن من صيامه فماذا عليها؟ عليها القضاء، فإذا انصرم هذا رمضان الذي هي فيه فتقضي ما بقي عليها من رمضان السابق، ولا يجوز لها تأخير القضاء من غير عذر. وأما لعذر فلا بأس بذلك، وعائشة كانت تؤخر القضاء للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك التأخير معللا من قولها عليها رضوان الله. وأما من غير عذر فينبغي للشخص أن يبادر، فلا يموت الشخص وذمته مشغولة بشيء من التكاليف التي قد وجبت عليه مثل هذا القضاء. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، استبقوا الخيرات، وأدلة المسارعة كلها تدل على تقديم الأمور، ولا سيما ما قد شغلت به الذمة كالقضاء ينبغي الشخص أن يعجل به. فهذه المرأة ليس عليها إلا القضاء من غير إطعام على أصح الأقوال، ومن أهل العلم من يقول عليه القضاء والإطعام، والصواب أن عليها القضاء فقط. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يزد الله على عدة من أيام أخر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا من ترك القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر فعدة من أيام أخر. وهكذا الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها وتركت الصيام فعليها القضاء فقط من غير إطعام. وهكذا المرضع إذا خشيت على غلامها، إذا خشيت على الصبي الرضيع أنها إن لم ترضعه يتأثر، فلها أن تفطر وتقضي، لها أن تفطر تأكل من أجل حليب الابن وتقضي بعد ذلك إذا خشيت على ابنها. وهذه من رحمة رب العالمين بالعباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال هل يجوز التكبير في سجود التلاوة؟ وهل يجوز السجود في أي جهة؟ إن كان في الصلاة وقرأ سورة فيها سجدة يكبر، وإن كان خارج الصلاة وقرأ سورة فيها سجدة لا يحتاج إلى التكبير. وأما إن كان في الصلاة وقرأ سورة فيها سجدة وأراد أن يسجد يكبر عند الخفض وعند الرفع، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي قرره الإمام السعدي رحمه الله تعالى بهذا التفصيل. إن كان في الصلاة كبر، لأن هذا من جنس الصلاة، هذا التكبير من جنس الصلاة، وكان رسول الله يكبر في كل خفض ورفع. وإن كان خارج الصلاة وقرأ سجدة وتلا القرآن وقرأ سجدة، فسجود التلاوة ما هو صلاة خارج الصلاة، فله أن يسجد وإن كان على غير وضوء، وله أن يسجد على اتجاه القبلة وغير القبلة، والأولى أن يسجد إلى القبلة. فإن سجد على غير اتجاه القبلة فسجود التلاوة ليس بصلاة خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فهو من الصلاة، فيكبر له ويرفع أيضا كذلك ويكبر عند الرفع أيضا كذلك. فالحاصل هو من جنس الصلاة في الصلاة، وخارج الصلاة هو ليس من جنس الصلاة، أعني من أعمال الصلاة، فله أن يكبر وإن لم يكن متجها للقبلة، والأولى أن يتجه للقبلة، وله أن يكبر سجود التلاوة وإن لم يكن على وضوء خارج الصلاة. قال ما هي أسباب الانقطاع عن الأعمال؟ من أعظم أسبابها الشيطان الذي قد أقسم أيمانا أنه يكون بالمرصاد للعباد. فطواعية الشيطان، طواعية الهوى وضعف الإيمان هو من أسباب الانقطاع عن طاعة الرحمن. وهكذا ضعف الإيمان باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله جل وعلا هو من الأسباب التي ينقطع بها العبد عن طاعة الله جل وعلا. فهذه بعض الأسباب التي ينقطع بها الإنسان عن طاعة الرحمن، ومنها الهوى أيضا كذلك، والشهوات الغالبة على الإنسان، فإن الشهوة تغلب على ضعاف الأنفس فتجده لا يبالي. ومنها عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى في خلوته وجلوته، فتجده ينقطع عن الطاعة ويفعل المعاصي والعياذ بالله. هذه بعض الأسباب التي ينقطع بها العبد عن الطاعة. ومنها أيضا جلساء السوء، فهم من أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين الاستمرار على الخير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أنا كنت أصوم في رمضان وأفعل الطاعة، انتهيت من رمضان فإذا به يترقب، وإذا به يترصد، وإذا به ينتشلني عن طاعة الله سبحانه وتعالى بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه خذيلة من الشيطان أن الإنسان يأتيه ذكر رب العالمين سبحانه ثم يبتعد عنه. فجلس من أعظم أسباب الانقطاع عن الخير، فإنك ربما تعزف عنهم رمضان كله، ما تجالسهم في المسجد تقرأ ما شاء الله، فإذا بالعيد تقبل علينا من أول ليلة يأتوا يطرق الباب، فلان حياك الله، ما لك انقطعت عن المجالس؟ قال يا جماعة رمضان، قالوا خلاص رمضان، ولا هاتها يا ساقي، وإيش تريد عادة، خلاص رمضان انتهى، يلا نجتمع في تلك المجالس. حسبنا الله ونعم الوكيل من جلساء السوء. كم من إنسان تضرر بجليس السوء. فعلى الشخص أن يتقي الله في جلسائه وأن ينتبه منهم ويحذر منهم أشد حذرا من الأسد الضارئ. قال امرأة عليها زكاة ذهب وهي من عائلة فقيرة ورجل أو كذا ورجالها لا يعملون يعني، ورجالها يعني زوجها لا يعمل، هل يجوز أن تنفقه عليه؟ نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة ذهبها زوجها، يجوز للمرأة إن كان فقيرا محتاجا. وممن تشمله الآية إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فلا بأس أن تعطيه زكاة مالها، لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ومنهم من يمنع هذا الشيء ولا يرى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها. والصحيح أنه يجوز إن كان محتاجا أن تعطيه زكاة مالها، وهو أحق بها، مسكين فقير وسيطعم العيال منها، ولا بأس أن تأكل منها بعد ذلك لأنها تبع الأكل وليس استغلالا، فهي باعتبار أنه يجب عليها أو يجب عليه أن ينفق عليها تأكل منها، وهو قد امتلكها وهي له. بالنسبة لزكاة الذهب، قال امرأة عجوز لا تقوى على الصيام وليس بها مرض وإنما كبرت السن فقط، ماذا عليها؟ عليها إطعام عن كل يوم مسكينا. وقد كان أنس لما كبرت سنه رضي الله تعالى عنه إذا انتهى رمضان جمع 30 وأطعمهم، حق 30 يوما، يجمع 30 شخصا ويطعمهم يوما واحدا ويذهب ويخرج، قد أطعمهم رضي الله تعالى عنه لما كبرت سنه. وهكذا أيضا هذه المرأة المسؤول عنها، فإنه إن كان العقل موجود ومناط التكليف موجود فعليها الإطعام إن لم تقوى على الصيام فيطعم عنها، وإن كان مخرفة ليس عليها شيء، لا إطعام ولا صيام. إن كان العقل قد ذهب فلا يخرج عنها أهلها شيئا، لأن مناط التكليف غير موجود وهو العقل. يقول العم سالم: بعض النساء يسألنا يكون عليها صوم من رمضان بسبب العادة المعلومة أو غير النسوة أيضا يحصل له مرض، وربما هذه المرأة كما تعلمون بعضهن تكون نفاس فيمضي رمضان كله طيب النفاس، وبعضها يكون يأتيها الحيض 7 أيام، فهل لها أن تصوم شوال قبل القضاء لأن شوال وقته مضيق والقضاء وقته موسع؟ فمن أهل العلم من يرى جواز ذلك لها، والصحيح من أقوالهم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فلا تصوم شوال والذمة مشغولة بالواجب فتقدم النفل على الواجب فتبادر بالواجب، فإنها إذا ماتت ولم تصم شوال فما يسأله الله عن شوال لأنه نفل من النوافل، لكن إن فرطت في القضاء وقد كان هناك وقت للقضاء وربما تسأل عن هذا القضاء لماذا أخرت ولماذا كذا ربما تسأل، فعلى هذا ننصح برمضان أولا قضاء رمضان، فإن بقي شيء من شوال يسع 6 صامت، وإن لم يبقى شيء فإن شاء الله هي مأجورة على الخير وعلى النية الموجودة، إنما الأعمال بالنيات، كانت حريصة على هذا ولكن فاتها هذا الأمر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ويقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا كانت دائما تصوم شوال ولكن بسبب هذه الآفة وهذه العلة فاتها شوال فيرجى لها الأجر، لأن رسول الله يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فكان يداوم على بعض الأعمال فدخل يعني جاءت 6 وحصل لها هذه العلة أو المرض إلى آخر ذلك، فهذا مأجور إن شاء الله لأنه كان يواظب على هذه العبادة، وهذه أيضا من ثمرات المداومة على الطاعة، أن الإنسان يكتب له أجر الطاعة التي كان يداوم عليها وإن لم يعملها إذا كان مريضا أو مسافرا. قال: بقايا الماء في الفم بعد المضمضة من الطهور في الطهور هل يفطر الصائم؟ لا، ما يفطر الصائم، إن بقي شيء يسير لا يفطر، وهذا سيبقى ولابد، ما تجلس تبزق تف تف، بعض الناس نشف ريقة هذا كله يسمى جهل، ما يحتاج إلى هذا، فإن بقي شيء ما تستطيع إبعاده فما يضرك إذا دخله ما يضرك، وهذا لابد يبقى. قال: حكم المولود كيف تخرج زكاته؟ المولود تخرج زكاة كما جاء في حديث ابن عمر على الصغير والكبير وعلى الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فالمولود تخرج زكاته، والجنين لا تخرج زكاة عنه، الجنين الذي في البطن لا تخرج عنه زكاة، والمولود تخرج عنه زكاة وجوبا، فإن كان له مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فمن مال والده، فوالده القائم عليه يخرج عنه زكاة وجوبا على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، على وعلى هذه تفيد الأمر، يلزمهم هذا، وفيما تقدم فرض أيضا، فرض بتكون على هنا على بابها على حرف جر، لكن الذي يفيد هذا المقصود فرض رسول الله إلى أن قال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، والصغير تخرج زكاته وجوبا، أبوه يخرج عنه، وليه القائم عليه يخرج عنه، فإن كان له مال فالأولى من ماله، وهكذا الزوجة إن كان لها مال فمن مالها، وإن لم يكن لها مال فمن مال زوجها. قال: يفيدون جزاكم الله خيرا عن خيرا عدم التمكن من قراءة الفاتحة في الصلاة إلا بعد ركوع الإمام وكثر السرحان في الصلاة تعيد الركعة، الركعة التي فاتت فيها قراءة الفاتحة سهوا أو انشغالا فلم تدرك ذلك إلا بعد ركوع الإمام، وإن قرأت الفاتحة فاتك الركوع فتتابع الإمام في ركوعه فلا يفوتك أمران، الركوع والفاتحة، ففاتت الفاتحة لا يفوت متابعة الإمام في ركوعه فتركع ثم تأتي بركعة عوضا عن هذه الركعة التي فاتت فيها قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فتأتي بركعة أخرى وتلغي هذه الركعة ثم تسجد للسهو بعد أن تسلم أو قبل السلام. قال إذا اتفقت أنت وشخص على سلعة بسعر معين ثم غش في سلعته هل يجوز إنقاص سعرها من قبل المشتري؟ لا بأس إذا رضي المشتري بهذا الذي سيحط عنه ويأخذ السلعة فله ذلك، وإن لم يرضى وجد عيبا مخلا بالسلعة وليست على الشرط المقصود المبروم يردها ويأخذ ماله، فإن رضي بالنقص مقابل نقص السلعة يعني ونقص ما هي عليه من المقصود مقابل الحط من المال فله ذلك فيرجع إلى المشتري. قال سلعة كذا وانت وصفت لي سلعة كذا ذهب، فإذا بسلعة خلاف الوصف فيها شيء من العيوب له أن يرد ويأخذ ماله، وله أن يأخذ السلعة مقابل الحط أو مقابل الحط من السعر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.